إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون، أرأيتم لو أن أباً قال لأبنائه: يا بني ألست أباكم الذي تعرفون؟ ألست أباكم الذي تعرفون؟ إني لكم ناصح ومشفق، أخاف عليكم كذا وكذا وكذا وكذا. هل يستجيب أبناؤه لنصحه ويحذرون من مخالفته، أم يعرضون عنه ويولونه دبرهم؟ إنه أبوهم، فكيف لا يخافون مما يخاف منه؟ فكيف لا يخافون مما خافه عليهم وهو أعلم وأرحم بهم من أنفسهم؟ أيها المؤمنون، هذا هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حال نبينا مع أمته، النبي الرحمة المهداة، النبي البشير النذير، صاحب الحنيفية السمحة، الذي قال الحق تبارك وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسله الله رحمة للعالمين ليحيي به قلوبا غلفا، ويسمع به آذانا صما، ويفتح به أعينا عميا، ويقيم به ألسنا عوجا، ليحق الحق ويبطل الباطل، ليفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا يهمه إلا حال أمته صلى الله عليه وسلم، يشق عليه ويصعب عليه أن يصيبها الذل والهوان، وأن تواقع الذنوب، وأن يدخل عليها الشر، فتفتح له الأبواب والقلوب، فتقع في العنة وما يسخط الرب عز وجل، وتتعرض للعذاب. وهو صلى الله عليه وسلم حريص على كل خير دنيوي وأخروي لأمته، لا هم له إلا أن نكون في الجنة. هذا هو هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يرضيه إلا دخولنا الجنة، حريص على هداية كل ضال وثبات كل مهتد. ترى للمؤمنين عليك حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. ومن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه أن بيَّن لأمته ما يخافه عليها، محذِّرنها من شرورٍ ستُبتلى بها، ستأتي على هذه الشرور في عقيدتها وأخلاقها وسلوكها ودينها ودنياها. فمن ذلكم يا رعاكم الله أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الوقوع في الشرك الأصغر. ففي مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء، الرياء. إن الله يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل سيجازونكم الذين رأيتموهم في الدنيا. التوحيد، التوحيد مثل الثوب الأبيض لا يقبل الدنس، ولا يقبل التوحيد الشرك صغيره وكبيره. أما الرياء، الرياء أشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، شرك خفي لا يسلم منه إلا المخلصون المخلصون، لا يسلم من هذا الشرك الخفي إلا المخلصون المخلصون. شرك يدخل في الأقوال والأعمال والأحوال، شرك قد يلحق الإنسان بعد موته ويتسلل إلى الأفراد والجماعات والشركات والمؤسسات والدول والحكومات. كم من عبادة يراها الناس عبادة وصاحبها يرائي الناس بها صلوات وزكوات وتلاوات، دخلها الرياء فأبطلها واستغنى الله عنها. صاحبها يتعب ويجاهد ويجتهد للناس، يرائي الناس فأبطلها الله واستغنى عنها. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، شركاء مع الله. انظر إلى كبرياء الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيًا كان هذا المشرك الذي رأى بعمله الناس ولم ينظر إلى رب الناس. روى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إخوة الإيمان والتوحيد، ألا وإن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، مثل قول بعضنا: ورأس أولادي والأمانة وتربة أمي والعيش والملح وحق المجورة وغيرها مما نسمعه من البعض. وقد يكون شركا أكبر فينتقل من الأصغر إلى الأكبر المخرج من ملة الإسلام، إذا اعتقد هذا الحالف بأن ما يحلف به ينفع ويضر ويقدم ويؤخر من دون الله. فإذا جعل غير الله مثل الله وهو حالف بي فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ومن ذلك قول القائل: أنا عند الله وعندك، وما أكثرها على ألسنتنا. أنا عند الله وعندك، ولولا الله وفلان وبفضل الله وفلان وما شاء الله وشاء فلان، فكل هذا من الشرك الأصغر. وربنا الحق تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين من الشرك إلى التوحيد الخالص. ويقول سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنها كلمات شركية تنافي التوحيد، وتصحيحها بأن يقول: أنا عند الله ثم عندك، أنا عند الله ثم عندك. وثم هذه تفيد التراخي، تفيد التراخي أي بأن يكون المخلوق المذكور بعد الله ليس كمثل الله سبحانه وتعالى. يقول: أنا عند الله ثم عندك، ولولا الله ثم فلان، وما شاء الله ثم شاء فلان، وبفضل الله ثم بفضل فلان. كل هذه الألفاظ جائزة ولا تقتضي التشريك المحرم. معاشر المؤمنين، ومما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته شر اللسان، شر اللسان. فقد روى الإمام الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه واللفظ له أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، وما أكثر ما تخاف علي، وما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه هكذا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا أخاف عليك من هذا، أخاف عليك من لسانك يا صغير الجرم، يا كبير الجرم. كم نطقت هجرا وأذقت مرا وأخرجت سما ونشرت سوءا بكلمة واحدة، بكلمة واحدة قد يخرج المرء من الإيمان ويدخل في الكفر مع حزب الشيطان، ويتبوأ في جهنم بالنيران. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يدري أهي صواب أم خطأ، أهي كفر أم إيمان، أهي مما يسخط الله أم مما يرضيه. ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم ما بين المشرق والمغرب لا يحصيه إلا الله. فيهوي صاحب هذه الكلمة المطلقة التي لم يزمها بلسانه، التي لم يزمها بعقله، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أخرجاه في الصحيحين. لقد كان كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصلا لا فضول فيه، وحث على قول الخير أو الصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الملائكة تسجل كل كلمة يقولها، حتى لو قلت أح سجلتها الملائكة، لتأتي يوم القيامة بكلامك وأعمالك، فيحاسبك الله عز وجل على كل ما فيها. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وشنع على الثرثارين والمتفيهقين والمرائين والمجادلين والكذابين والنمامين والمغتابين والمزورين وأهل الفحش واللعن والسب، وبين أن المؤمن لا يتصف لسانه بهذه الصفات القبيحة الذميمة. يا عبد الله، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، لا سيما في أيام الفتن التي نعيشها اليوم. لا تردد كل ما يقال، ولا تحدث بكل ما ترى وتسمع، فثم تزوير وتغرير وتحريف وتجريف. ومن يشك، من يشك أننا في زمن فتن اختلط فيها الحق بالباطل، وترأس فيها الجهال الضلال، وتم استغلال تقنية الذكاء الاصطناعي وما يسمى بالهولوغرام لتغيير العقائد والأخلاق ونشر الأكاذيب والتشكيك في الدين. فكونوا على وعي، كونوا على وعي وحذر يا رعاكم الله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة، أو قال ذكرت عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم اختلطت أمورهم، إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم. وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا حال لا يفرح ولا يسر. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص قائلا: قلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ إذا حصل هذا الأمر واختلطت الأمور وخفت الأمانات عند الناس، ماذا أفعل؟ قال: إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. لا تقل فلان فعل وفلان فعل، الناس فعلوا، الناس تركوا، الناس قاموا، الناس قعدوا. دع عنك أمر العامة، لأنك ستنزل قبرك وحدك، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. روى هذا الحديث الإمام أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه. يقول الحق تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، ويا نجاة التائبين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فيا طالبًا، يا طالبًا شرف اللحاق بزمرته، ومؤملًا أنس الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إن لاقيته، متمسكًا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة وزد بها أملًا لنيل جواره وشفاعته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين، ألا وإن من أخطر ما خافه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلون، الأئمة المضلون ففي مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الحديث العظيم المهيب الجليل الخطير، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، وقال: وإني لا أخاف على أمتي إلا من الأئمة المضلين. رواه أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم هؤلاء ليسوا ضالين فحسب، بل هم ضالون مضلون، وهم صنفان، وهم صنفان من الناس: الأمراء المنحرفون، وعلماء السوء دعاة الضلالة الزائغون. فبسبب هؤلاء جميعاً يضل الملايين من الناس، بسبب الحكام وعلماء السوء يضل الملايين. أما الحكام والأمراء والرؤساء الذين ملكوا زمام الأمور، الذين بسياساتهم يشرعون القوانين المخالفة لشرع الله ويلزمون الناس بها، الذين يلبسون الحق بالباطل ويزينون ضلالهم بعبارات وشعارات غرارة خداعة، كفرعون طاغية مصر المجرم الضال المضل الذي قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا يا فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ألا ما أحسن الكلام، ما أحسن الأقوال، وما أقبح الأفعال يا فرعون! وهذا حال كل إمام مضل يصد عن سبيل الله، فهو يقود الناس إلى النار، كما قال الحق تبارك وتعالى عنهم: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فكما يوجد إمام هدى يوجد أيضا إمام ضلالة، هذا يقود الناس إلى الجنة وذاك يقودهم إلى النار. عباد الله، ما معنى أن يخاف نبينا صلى الله عليه وسلم علينا من الأئمة المضلين؟ ما الغرض من هذا التحذير الخطير؟ لأن في طاعتهم فساد الدين والدنيا، في طاعة الحكام المخالفين المضلين فساد الدين والدنيا. فكم من حدود عطلت، وشرائع بدلت، ومصالح أهملت، ومنكرات أبيحت، وفواحش نشرت، وأنفس أزهقت، وجنود لقتل شعوبها أرسلت فقتلت وقتلت. بسبب من؟ بسبب الأمراء والحكام والسلاطين والرؤساء والملوك والقادة المضلين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من هؤلاء المضلين أشد من خوفه من المسيح الدجال، أعظم فتنة ستأتي على البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى أن يأتي وقتها، هي فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الحكام المضلين وعلماء السوء. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، واسمع، فقال: لغير الدجال أخوفني على أمتي ثلاثا. قال: لغير الدجال، أي غير الدجال، أخاف عليكم أيها الناس، لغير الدجال أخوفني على أمتي. قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين، أئمة مضلين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ أحسن البلاغ وحذر وأنذر ونصح أمة الإسلام، أمة الإسلام التي تعيش اليوم وتعاني من الأئمة المضلين. ولا أدل على ما أقول مما يجري في غزة، مما يجري في غزة نكبة العصر، أعني نكبة العصر، العار الذي أصاب العالم وعر الإنسانية أمام هولوكوست القرن الخامس عشر الهجري والحادي والعشرين الميلادي، إنه هولوكوست غزة. ونحن اليوم في اليوم الرابع والعشرين بعد المئتين، والقتل والتدمير والتجويع والتهجير يزداد عنفاً ووحشيةً وإجراماً وإرهاباً من من؟ من قبل دولة العصابات الملفلفة من أصقاع الأرض، ويزداد مع هذا الطغيان الخذلان، يزداد معه الخذلان والتآمر والذل وخيانة الأمانة وإلهاء الشعوب بالمهرجانات والمسابقات والفتن والنزاعات. إن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الآئمة المضلين معناه ألا ترضى أيها المؤمن بأعمالهم، ولا تكن من عمالهم، لا في إدارة ولا في جيش ولا في حكومة، عملاً بقول الحق تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد الركون إلى الظلمة يدخلك معهم النار، فاحذر على نفسك يا عبد الله. سأل خياط الإمام سفيان الثوري فقال: إني أخيط شيئاً. هذا في الزمان الأول، زمن الفتوحات وأمراء المؤمنين. واسمع، قال: إني أخيط شيئاً لبعض وكلاء السلطان، لبعض من يعمل عند السلطان، إني أخيط ثيابهم، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ فهل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال: لست من أعوان الظلمة، بل أنت من الظلمة أنفسها، أنت ظالم ولست معيناً. ولما حبس الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن، جاءه السجان فقال: يا أبا عبد الله، أفترى أني من أعوان الظلمة؟ هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له: أعوان الظلمة من يأخذ شعرك، أي من يقص شعرك، الحلاق. أعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشتري منك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم، أنت من الظلمة الذين توعدهم الله عز وجل بقوله: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. فلن ينفعك يا هذا أن تقول أنا عبد المأمور، لن ينفعك هذا يا لضعف نفسك وخستة همتك ودناءة نيتك. أين عبوديتك لله؟ أنت عبد لله، ولست عبدا للبشر، لست عبدا للملك ولا للرئيس ولا للسلطان ولا للشيخ ولا لكذا وكذا، أنت عبد لله وحده. أترضى أن تكون من الذين يقولون وهم في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل؟ أترضى أن تكون من هؤلاء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة، أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي وإمام ضلال. أشد الناس عذاباً لأنه أضل الجم الغفير من الناس، وكلهم في موازين سيئاته، فهو أشد الناس عذاباً يوم القيامة. قال: ومصور يصور التماثيل، أي يصنع التماثيل. رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ويم الله، ويم الله لو أن الناس سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الآئمة المضلين لما دام لهم حكم، ولما رأينا كثيرًا من الفساد والفشل والذل والهوان والخنوع والخوف الذي تعيشه دول المسلمين ومجتمعاتهم اليوم. يسموننا دول العالم الثالث لأننا ضعفاء أذلاء، لأننا ربينا على الخنوع وعدم العزة والإباء والشمم. إخوة الإيمان، وأما الصنف الثاني من الأئمة المضلين فهم الذين يفتون الناس مسايرة للواقع، أقوال شاذة وفتاوى منحرفة عن أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الدين بحجة التيسير على الناس. يسر يسر، الدين يسر، فيخالفون دين الله ويقعون في إضلال الناس كالذين يفتون بأخوة اليهود والنصارى وجواز تهنئتهم على أعيادهم الشركية وجواز الاختلاط بين الرجال والنساء وطلب المدد من الأموات والحبو للوصول للقبر الفلاني والسجود لصاحبه وجواز التطبيع مع دولة المحتل، مع العدو الصهيوني المحتل الغاصب. ولله در الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله تعالى الذي أدرك خطورة هذين الصنفين على أمة الإسلام وعلى دينها، فقال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فاحذروا يا عباد الله، احذروا ولا تغرنكم الأسماء والألقاب والشهادات، اعرفوهم في لحن القول واكشفوهم بأعمالهم، وتذكروا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها المؤمنون، ومن الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته شهوات الغي في البطون والفروج ومضلات الفتن فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. رواه أحمد في مسنده. فلماذا يخشى علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من شهوات الغي في بطوننا وفروجنا ومن مضلات الفتن؟ لأنها طريق إلى النار. بطنك قد يكون طريقك إلى النار، وفرجك قد يكون طريقك إلى النار، وهل حفت النار إلا بالشهوات؟ واعلموا أنه لا نيل لسعادة الدنيا والآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أبناء الدنيا يتعجلون شهواتهم، وأبناء الآخرة يدخرونها لليوم الآخر. وخاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم صنفاً من الناس كثروا في زماننا لا كثرهم الله، من رجال ونساء لا خلاق لهم، جندوا أنفسهم للشيطان ليس إلا. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبزار كذلك في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، وهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. اليوم المنافقون شر من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نفاقهم ظاهر ومنقول بالصوت والصورة، علمهم في ألسنتهم وليس في قلوبهم. يقولون ما نعرف ويفعلون ما ننكر. ألسنتهم ألسنتنا، أما قلوبهم وأهواؤهم فهي هناك عند أسيادهم الذين يستخدمونهم، إذا تكلم أحدهم ففصيح بليغ يهز القلوب ويأخذ بالأسماع، ولا يغتر بهم إلا الهمج الرعاع أتباع كل ناعق ومنافق. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، خافوا على أنفسكم وأزواجكم وأولادكم من هؤلاء جميعا، ولا تخاطروا فتغامروا فتسقطوا فتخيبوا ظن النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، وقد حذركم من هذه الأمور كلها. واعلموا أن من خاف من هذه المخاوف، أن من خاف من هذه المخاوف في الدنيا واجتنبها واجتنب أصحابها أمن في الآخرة، أمن في الآخرة. ومن أمن هذه المخاوف ودخل فيها وناصر أصحابها خاف في يوم القيامة، خاف في الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم ردنا إليك مردًا جميلًا، واجعلنا ممن هديته صراطًا مستقيمًا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة خاصة يا رب العالمين. اللهم انزل السكينة على قلوبهم. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين آمنين منصورين على عدوهم ظاهرين. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين ومن تحالف معهم من المتآمرين والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم وذلهم وهوانهم وتفرقهم. اللهم شرد بهم من خلفهم. اللهم يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين والمؤمنات، اختم بالصالحات أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا، واحقن دماءنا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.